العمل اللي عمله المسيح انه اعطى غفران كامل، مش بس ان الخطيه اتشالت لكن ايضا رجع العلاقه السليمه بيننا وبين الله، صالحنا. طبعا كان منتهى العدل، ده هو شال كل خطايا العالم وقبل كل الالام لدرجه ان تحمل انحجاب وجه الاب عنه. الصليب ده كان منتهى العدل لكن شال الخطيه، وفى العدل في نفسه، دفع ثمن العدل، ما تغاضاش عن الخطيه، ما غضش البصر عن الخطيه، لكن دفع ثمن الخطيه اللي هو ما عملهاش. زي قاضي عايز يوازن ما بين العدل وما بين الرحمه، حاسس ان المتهم فعلا مذنب وينبغي انه يحكم عليه، لكن في نفس الوقت حاسس ان المتهم ده مش هيقدر، المتهم ده ليه ظروف معينه، المتهم ده في موته هيعمل مشاكل كتيره، او في الحكم عليه بالغرامه مش هيقدر يدفعها، فبيحكم وبيدفعها هو. ده اللي عمله ربنا، العدل والرحمه تلاقيا في شخص المسيح. المسيح هو الوحيد اللي قدم غفران كامل، عشان كده بيقدر يدي الانسان ضمير مبرر غير مثقل بالخطيه. اختبروا ان احنا نعيش الحته دي، ان ما يبقالناش ضمير مثقل بخطايانا، لكن نختبر حياه التبرير. اطلبوها من ربنا باستمرار. ولم يكن في كل اسرائيل رجل جميل ومندوح جدا كابشالوم. مشكله الشعب باستمرار انه بيبص للمنظر للشكل، شعب مخدوع بالمنظر بالشكليات، وابشالوم هيحس بالنقطه دي وهيستغلها كويس جدا. كان فهم شكله من خلال الجمال الجسدي جميل ومندوح جدا، وما كانش في حد في كل اسرائيل زيه، يعني جماله حتى غطى على جمال ابوه اللي كان اشقر مع حلاوه العينين. لكن ما كانش ليه قدسيه النفس، ما كانش ليه نقايه النفس، كان ليه جمال الجسد لكن ملوش قدسيه النفس. من باطن قدمه حتى هامته لم يكن فيه عيب. تعبير حلو قوي، يعني من رجله تحت لحد فوق ما فيهوش ولا عيب جسديا، لكن من فوق لتحت كل عيب روحيا. وعند حلقه رأسه اذ كان يحلقه في اخر كل سنة، لانه كان يثقل عليه فيحلقه كان يزن شعر رأسه 200 شاقل بوزن الملك. هتلاحظوا في الاخر ان شعره ده اللي كان سبب جماله هو ايضا سبب هلاكه. وولد لأبشالوم 3 بنين وبنت واحدة اسمها ثامار زي اخته، وكانت امرأة جميلة المنظر. وقام أبشالوم في أورشليم 2 سنين لم يرى وجه الملك، فأرسل أبشالوم إلى يؤاب ليرسله إلى الملك، فلم يشأ أن يأتي إليه، فرجع من المنفى جسديا لكن ظل منفي نفسيا. ثم أرسل أيضا ثانية فلم يشأ أن يأتي، كان يعني يؤاب هما كانوا الاثنين صحاب جدا، لكن يؤاب قال له يعني هعمل لك ايه، مكفايه ان انا ايه رجعتك. فقال لعبيده انظروا حقل يؤاب بجانبي وله هناك شعير، اذهبوا واحرقوه بالنار، هيجيبوا غضب نار يعني. فاحرق عبيد ابشالوم الحقل بالنار، فقام يؤاب وداء الى ابشالوم الى البيت وقال له لماذا حرق عبيدك حقلتي بالنار؟ فقال ابشالوم يؤاب ها انا ذا قد ارسلت الي قائلا تعال الى هنا، فارسلك الى الملك تقول لماذا جئت من جاشور؟ خير لي لو كنت باقيا هناك، فالان اني ارى وجه الملك، والا وان وجد في اسم فليقتلني. فجاء يؤاب الى الملك واخبره، ودعا ابشالوم فاتى الى الملك وسجد على وجهه الى الارض، فقام الملك فقبل الملك ابشالوم. هو كان مستني المصالحه دي من زمان، لان داود كان مشتاق جدا الى ابنه، بس ابشالوم تصالح مع ابوه مش علشان ينال رضا ابوه ولا رغبة في محبة ابوه. داود فعلا كان بيحب ابشالوم، لكن ابشالوم ما كانش بيحب ابوه. ابشالوم ما كانش يعرف يحب الا نفسه بردك. هو تصالح مع ابوه من اجل غرض معين، انه يحصل على مجد، زي ما احنا بنعملها ونروح نصالح ربنا، مش لان احنا بنحب ربنا او عايزين ننال رضا ربنا، لا، لان لينا غرض، لينا مصلحة ان ربنا يعمل لنا حاجة، ان احنا نحصل على حاجة من وراء هذه المصالحة. وكان بعد ذلك ان ابشالوم اتخذ مركبة وخيلا وخمسين رجلا يجرون قدامه. عمل له منظر جميل يجنن الشعب اكتر. داود كان كل اللي بيعمله انه بيركب على بغلة، لكن ده عمل له مركبة وخمسين راجل يجري قدامه في مشاويره داخل طالع، طبعا منظر في منتهى الابهة. والشعب تملي يتعلق بالابهة بالعظمة، لكن ايه داود ده اللي بيركب لي على بغلة وما بيعملش لا زيطة ولا زفة؟ ده اصلا كان الشعب طالب ملك عشان يخش ويدخل قدامهم بالزفة بتاعته دي، ويحس يعني انهم ليهم عظمة من خلال الملك ده. وكان ابشالوم يبكر ويقف بجانب طريق الباب، باب بتاع المدينة اورشليم. وكل صاحب دعوة اتي الى الملك لاجل الحكم كان ابشالوم يدعوه اليه ويقول من اي مدينة انت، يتعرف عليه يعني وياخد وجه معاه، فيقول من احد اسباط اسرائيل عبدك. فيقول ابشالوم له انظر امورك صالحة ومستقيمة. انت معك في حق في كل اللي ايه بتقول، حتى لو جالوا اتنين متخاصمين مع بعض ياخد كل واحد ويقول له انت اللي صح والتاني هو اللي غلط، ولكن ليس من يسمع لك من قبل الملك. لكن برغم ان انت امورك صالحة، لكن مش هتقدر تعمل حاجة لان الملك مش فاضي، الملك ما بيسمعش، مش هتلاقي حد يسمعك، مش هتلاقي حد يعبرك. عمل من كل انسان صديق لي. ثم يقول ابشالوم من يجعلني قاضيا في الارض؟ فيأتي الي كل انسان له خصومة ودعوة فانصفه، وكما اذا تقدم احد ليسجد له يمد يده ويمسكه ويقبله. وكان ابشالوم يفعل مثل هذا الامر لجميع اسرائيل الذين كانوا يأتون لاجل الحكم الى الملك. فاسترق ابشالوم قلوب رجال اسرائيل. كان يعني ذكي ايضا جدا، اذا كان مستنى وقدر يلجم نفسه سنتين على اخوه لحد ما يتحول من اللحظة المناسبة. كان ابشالوم يعرف يختار الوقت المناسب، وعنده طول البال وصبر ان يلدع اللدغة او يلدع اللدعة في وقتها المناسب. واستمال قلوب كل رجال اسرائيل بان خلى كل واحد صديق لي بيجي يسجد له وياخده ويقومه ويقبله. على رأي احد الكتاب بيتكلم عن حكاية ابشالوم دي ويدي تعليق لطيف قوي، يقول القبلة التي اشعلت الثورة، القبلة التي اشعلت الثورة. بقدر يهيئ كل الشعب على داود بسبب القبلة اللي كان بيعطيها دي. ولما ناس كتيرة بتحاول تدخل من، برغم ان قالوا ان داود كان قاضي عادل وكان بيحكم بالبر فعلا، لكن شوفوا تأثير الكلمة السلبية على الناس. ده انت كويس وصح، لكن مين اللي حيسمعك؟ هو حد في الكنيسة فضيلك، حد في الاجتماع فضيلك، حد حيبصلك، حد معرفش هيعمل ايه. يستميل الناس وراءه، مين اللي يجعلني قاضيا؟ ده انت لو ملكتوني هعمل وحسيني وهو كتيرة جدا. وفوق الامر كان بيظهر انه بيعمل كل الاعمال دي من اجل الشعب، لكن في واقع الامر كان بيعمل كل الحركات دي من اجل نفسه ومن اجل مجده الذاتي. وفي نهاية 40 سنة، قال 40 سنة من ملك داود، قال ابشالوم للملك، كلمة ابشالوم معناها سلام ابيه، عشان تعرف التبادل العجيب اللي حصل. داود لما ولد ابشالوم سماه، ده يعني اللي هيجيب سلام لايه؟ لابوه. لكن اللي في واقع هو مجموع سلام، ده كان اكبر مصيبة في حياته. تقريبا السنوات الاخيرة خالص. دعني اذهب واوفي نذري الذي نظرته للرب في حبرون، لان عبدك نظر نظرا عند سكنان في جاشور في اران قائلا ان ارجعني الرب الى اورشليم فاني اعبد الرب. حاجة عجيبة جدا، الانسان عنده قدرة انه يستغل الامور الدينية في طار لرغباته ودناءاته الشخصية. نفس الحكاية يعني، ده ظهر في مظهر انه متدين، ده انا عايز اروح اعبد ربنا، لاني لما كنت في حبرون، لما كنت اسف في كناية عند جاشور وكنت محروم منك، كنت بصلي انما ارجع لك، وبعدين ربنا اهو استجاب لصلاتي، فانا رايح اعبد الرب واشكر ربنا ان انا رجعت لك مرة تانية. طبعا الملك هيقول له ايه؟ بارك الله فيك، يعني زي ما بيقولوا. قدرة الانسان على استغلال الامور الدينية عشان ينال غرضه. الناس اللي بتتلحوس حوالين ربنا وحوالين الكنيسة، لكن هي لا هدفها ربنا ولا هدفها الكنيسة، هدفها منفعتها الشخصية وربحها الشخصي. وكان افضل انه يروح حبرون بالذات، لان بتوع حبرون دول كانوا شايلين من داود شوية، لان داود نقل العاصمة من عندهم وداها في اورشليم، فهيجد في حبرون مرتع كويس انه يحقق اللي هو عايزه. الاب يحب الابن ولكن الابن يريد ان يهلك الاب. في قصتنا مع ربنا، ادم ده كان هو ابن الله، كان يعتبر الله ابوه، لكن حب انه يشيل الله من حياته، انه يخون ربنا. وارسل ابشالوم جواسيس في جميع اسباط اسرائيل قائلا اذا سمعتم صوت البوق فقولوا قد ملك ابشالوم في حبرون. وانطلق مع ابشالوم 100 رجل من اورشليم اللي هم عظماء اورشليم، قدوا وذهبوا ببساطة ولم يكونوا يعلمون شيئا. هو هدفه من 200 دول انه لما يكونوا معاه في حبرون ويضربوا الجواسيس بتوعه ويقولوا ان داود ان ابشالوم ملك، ده ملك صحيح، وحتى ال 200 دول بيأيدوه ومعاه، يعني عايز يظهر قدام كل الشعب ان ليه شعبية وتأييد، وال 200 اللي من العظماء دول بيأيدوا ابشالوم. وارسل ابشالوم الى اخيتوفل الجيلوني مشير داود من مدينته جيلوه، اذ كان يذبح ذبائح وكانت الفتنة شديدة وكان الشعب لا يزال يتزايد مع ابشالوم. اخيتوفل ده كان الصديق اللصيق لداود، وحيقدف عنه مزمور كبير اي داود، لكن كان حصل الفصل كده هو اللي خلى اخيتوفل يسيب داود. اخيتوفل ده يبقى جد بتشبع اللي زقنا معاها داود. اخيتوفل عرف بالموضوع لانه كان حكيم جدا وذكي، فمن ساعتها قلب على داود، ما استحملوش الغلطة اللي عملها، فسابه وراح سكن في مدينته جيلوه وساب داود خالص. ابشالوم عارف الحكاية فراح جايب اول واحد لانه عارف ان ده اللي حيسنده، لانه عنده حكمة جبارة، وفي نفس الوقت هو متضايق من داود جدا. وكان الشعب لا يزال يتزايد مع ابشالوم. شوفوا الشعب ده متقلب بدرجة فظيعة جدا، نسي داود اللي غنوله ودرجوله بالضفوف، ونسي داود اللي اسس المملكة، وداود اللي حكم بينهم بالبر والعدل، بمجرد انهم لقوا واحد تاني شكله كويس. مش ده اللي عملوه مع المسيح يوم الحد؟ دخلوه مبارك الاتي باسم الرب، وكان يوم الجمعة بيصرخوا اصلبوا اصلبوا. الشعب المتقلب زي ما بيقول الشعب ما عليه الا يقول عاش الملك مات الملك، عاش الملك مات الملك. شعبه متقلب باستمرار انه مش عارف هو بيعمل ايه. فاتى مخبر الى داود وقائلا ان قلوب رجال اسرائيل صارت وراء ابشالوم. فقال داود لجميع عبيده الذين معه في اورشليم، قوموا بنا نهرب لان ليس لنا نجاه من وجه ابشالوم. اسرعوا للذهاب لئلا يبادر ويدركنا وينزل بنا الشر ويضرب المدينه بحد السيف. هتشوفوا بقى زمان دايب ان حتى في شدته وفي الضيقه والالم بتاعه لكن مش عايز يسبب اذيه لاي حد. هو عارف ان اللي هو مطلوب، فبلاش ان المدينه كلها تخرب بحد السيف. اخرج انا من المدينه لكي يكون المدينه سلام، برغم ان المدينه دي هي اللي بناها بتاعته. لكن كان جماله انه ما يحبش يسبب اذيه لاي حد بسببه. وكأنه يفتكر المنظر الجميل بتاع المسيح وهو في جثيماني لما جم يقبضوا عليه، قال لهم انا هو، لكن للتلاميذ دول ايه؟ سبوهم. المسيح ما حبش يسبب اي اذيه لاي حد من تلاميذه. فقال عبيد الملك والملك حسب كل ما يختار سيدنا الملك نحن عبيده. وهنا تبتدي المدرسه بقى من ركان. تكلمنا عن مدرسة الأم، عن مدرسة الطبيعة، عن مدرسة الألم، عن مدرسة الحياة والخبرة. دلوقتي نتكلم عن مدرسة التأديب. ربنا دخل مدرسة جديدة بقى اسمها مدرسة التأديب. في مدرسة التأديب دي هيحط في وسط النيران المطهرة الممحصة عشان يزيد كل غلط وكل شر موجود في داود. مدرسة التأديب دي من أصعب المدارس اللي الطلبة كلها بتهرب منها. المدرسة دي المدرسة الوحيدة اللي كلنا بنهرب منها، مش عايزين نخشها أبدا. لكن شوفوا حلاوة ربنا تبتدي تدركوا من هذه اللحظة، إن يخبطوا خطة يروح حاططله جنبها إيه؟ فندة. روائح الخيانة تطلع من أبشالوم ابنه ومن اخيتوفل صديقه، لكن يطلع له جنبها روائح الوفاء من ناس غرب زي اتاي الجتي وزي برزلاي الجلعاد اللي اعاله، شمع ابن جيره يسبه وامراه تساعد الرجاله بتوعه من نفس المكان، يخبطوا خبطه ويطبطب عليه زي ما بيقول يجرح ويعصب لئلا يتوجع. قويا ممسكا بالصوت في كفيه يخبط الخطة ولكن الحب يبني مجمعه. في مدرسة التأديب ربنا بيأدب للإنسان المسكن اللي سكن له، يديله التعزية. مع الألم يعطي له تعزية. فتبتدي تشوف الحاجتين المتضادتين، ياخد الخطة جامدة جدا لكن ربنا على طول يسنده. وخرج الملك وجميع بيته وراءه، وترك الملك 10 نساء فراري لحفظ البيت. وخرج الملك وكل الشعب في اثره وقفوا عند البيت الابعد. البيت الابعد اللي هو اخر بيت في المدينة، بيت فراري، عشان يعني يحفظ البيت مفتوح بس. وجميع عبده كانوا يعبرون بين يديه مع جميع الجلادين والسعاة وجميع الجبتيين 600 رجل اللي كانوا معاه من الاول خالص، اتوا وراءه من جد وكانوا يعبرون بين يدي الملك. فقال الملك لاتاي الجبتي، لماذا تذهب انت ايضا معنا؟ طب انت كمان هتيجي ليه؟ انت ذنبك ايه؟ مالكش دعوة بكل المشاكل اللي موجودة. اتاي ده كان واحد من جبت من الفلسطينيين، احب داود جدا والتفق بيه وجه معاه وعاش معاه، وقد يكون منفي زي ما كان داود منفي من بلاده لفلسطين، هو ايضا نفي من فلسطين الى بلاده. لكن النفي بتاعه ده جه في مصلحته قوي، انه ابتدى يتعرف على اله اسرائيل وابتدى يعيش في صداقة داود. وزي ما انتوا شايفين داود مش عايز يسبب لاي حد تعب. انت غريب وملكش دعوة بالمواضيع دي، خليك انت لا هتمثل بسوء ولا حاجة. لماذا تذهب انت ايضا معنا؟ ارجع وقم مع الملك لانك غريب ومنفي ايضا من وطنك. الملك اللي هو ابنه، ما هو عارف بقى ان كل الحكاية هتتهد. فقال له ارجع وخليك مع العلاقة مع الملك الجديد، وليه تستحمل؟ مش عايز يأذي اي حد. اما جئت واليوم اتيهك بالذهاب معنا وانا انطلق الى حيث انطلق. يعني انت جاي طالب كلامك وراحتك وانا المستقبل قدامي مجهول، مش عارف ايه اللي هيحصل ومش عارف هروح فين، فما تعرضش نفسك للمخاطرة. مش عايز يأتي حد بسببه. وفي نفس الوقت مثال جميل جدا للسيد المسيح اللي هو في وسط آلامه وعلى الصليب بيهتم بكل واحد. يا امرأة هذا ابنك، يا يوحنا هذه امك. ما خلاش آلامه والضيق اللي هو فيه ينسيه عن انه ينشغل بالآخرين. ارجع ورجع اخوتك الرحمة والحق معك. يعني انا مش شايل منك حاجة، ارجع الرحمة والحق معك، انت مش هتغلط لو رجعت. فاجاب اتاي الجد الملك وقال حي هو الرب وحي سيد الملك، انه حيثما كان سيد الملك ان كان للموت او للحياة فهناك يكون عبدك ايضا. شوفوا القرار الخطير ده، ابنه اللي من صلبه بيطلب موته، بينما الانسان الغريب الجنس اللي مش بس مش ابنه ولا قريبه ده كمان مش من شعبه بيقول العبارة دي. اطمن انت شايل الهم وفاكر ان مستقبل قدامك مش معروف، انا واثق من اللي انا بقوله، ان كنت للموت انا اموت معك، ان كنت للحياة انا احيا معك. غريب الجنس يقول الكلمة دي بينما ابنه عايز يموته، وده كان رمز جميل جدا. ابشالوم ده يرمز لليهود، كنيسة العهد القديم، اليهود شعب الله اللي رفض المسيح، بينما اتاي الغريب الجنس ده يرمز الى الامم اللي قبلوا المسيح. وقبلوا المسيح في عاره، ما قبلوش المسيح في مجده، ده قبلوا المسيح في الاول، المسيح المصلوب. ما قبلوش يهوى اللي صانع معجزات عظيمة، لكن قبلوا المسيح المتضع الذي اخلى ساته اخذا صورة عبد. وكأن الاثنين بيتبدلوا المواقع، التاي يجي مكان ابشالوم، غريب الجنس يجي مكان الابن. ما هو شعب الله في العهد القديم هو كان الابن، اسرائيل ابن البكر، لكن الابن البكر رفض ابوه، رفض المسيح، الى خصته جاء وخصته لم تقبله، بينما الامم اللي هم التاي الجبتي هم اللي قبلوه. التاي ده كان شخصية عجيبة قوي، كان في نفس الوقت يشبه لشخصية درسناها قبل كده، حد فاكرها بالضبط؟ زي رعوس المؤذية. فاكرين رعوس لما جت لنعمة وقالت لها، نعمة قالت لها انت هتيجي معايا ليه؟ انا مش عارف ايه اللي يستناني، ده مفيش مستقبل خالص قدامي. قالت لها شعبي شعبك، الهي الهك، حيثما تكوني اكون، حيثما مت اموت. رعوس المؤذية اللي تمسكت بنعمة، نفس العمل عمله أتاي تمسك بداود. كان نسيم حلو رقيق اشتم داود في وقت الزوبعة والعاصفة المؤلمة اللي كانت بتمر بيه، كان الله يجرح ويعفد. كان انسان مؤمن بالله، عشان كده ينطق ويقول حي هو الرب، يستخدم لفظ يهوى اله العهد، لانه لما جه وعاش مع داود امن برب داود والتفق باله داود، عشان كده بينطق باسم الرب. كان انسان محب، احب داود وضحى من اجل داود. كان انسان ملتزم، اذا كان داود قبلني في مجده وسندني في مجده فما يصحش ان انا اتخلى عنه في ضيقه وعاره. زي ما رعوس قبلت نعمة ايام مجدها ما تخلتش عنها في ايام ضعفها، بل اكتر من كده انه كان الانسان المشارك في الضيقة والالم، قدر يشارك داود فعلا في ضيقته ويقول له ان كنت للموت فانا للموت وان كنت للحياة فانا للحياة، وشاركت في كل شيء. كان انسان وفي بالرغم من انه غريب الجنس، كان رجل مبادئ وفي مبادئه عرف يختار الوفاء الصح. كان ممكن يشوف كده ان الابن بيقوم على ابوه والاب بيهرب من ابوه، الله طب الدايره هتمشي ازاي، مين اللي هينتصر ومين اللي هيغلب ومين اللي هينهزم، مين اللي هيعيش ومين اللي هيموت، لا الحكايه ملعبكه قدامه قوي. طب اروح اقف مع مين، اسند مين، امشي مع مين؟ الناس كلها بتمشي مع الاغلبيه، الزيطة مع مين، كلها بتروح وراه، وكان الشعب بيتزايد مع ابشالوم. لكن أبتاي اختار انه يقف مع الصح، مع المبدأ، مع الحق، حتى لو كل العالم تركوه، لكن هو هيظل مع النفر القليل اللي معاه. فمرة يوم قالوا الاثناسيوس، يعني اشمعنى انت اللي متمسك بالايمان، العالم كله ضدك؟ قال لهم انا ضد العالم. عشان كده هو اختار بحريته وبقراره المطلق انه يفضل في صف داود. كان وفي جدا، لان تعلم ان هذا الوفاء لداود هو اصلا وفاء لله، وكأن داود كان محتاج للوفاء في تلك اللحظة اللي بيشعر فيها بالخيانة من ابنه، ربنا بعت له الوفاء في اللحظة اللي هو محتاجها. طبع داود زي ما هتشوفوا منظره، كان ماشي ورا داود، اللي داود كان منظره ايه، مغطي راسه وحافي قدمين، مش ورا اللي مغطي راسه واللي حافي القدمين، مغطي راسه يعني مكسوف عار كبير، حافي القدمين يعني وصل لأحط الدرجات، هو مشي ورا ده، ممشيش ولا راكب مركبه ويجري قدامه 50 واحد. عشان كده بولس الرسول بيقول لينا دعوه نخرج الى خارج المحلة حاملين عاره، نخرج الى خارج المحلة حاملين عاره. وترى انا فعلقتي بداود، فعلقتي بالمسيح، انا الانسان اللي بؤمن بيه والمحب والملتزم والمشارك لألام المسيح، والذي يتبع المسيح مش بيتبع الزيطة او بيتبع الكثرة، لكن هو عارف بيتبع مين بالظبط. فقال داود لأتاي، اذهب واعبر فعبر أتاي الجتي وجميع رجاله وجميع الأطفال الذين معه. لاحظوا أن كان بيستخدم تعبير لكل واحد بيعدي، كان بيقول يعبر من عسته، كان يعبر بين يديه، يعني كل واحد يجي يقف بين داود. مين اللي يلقط المعنى ده؟ يعني ايه كل واحد جاي يعدي يقع بين ايدين داود؟ يعني عايز يقول ايه؟ ان انا بسلمك نفسي وبحط نفسي بين ايديك لاني واثق فيك. وكانت جميع الارض تبكي بصوت عظيم، وجميع الشعب يعبرون، وعبر الملك وادي قدرون، وعبر جميع الشعب نحو فريق البرية. شوف المعنى الخطير بقى، وادي قدرون ده اللي عبر في مين؟ سيد المسيح في ليلة ألامه في جثماني. شوفوا داود كان مطابق لحياة المسيح بشكل فظيع جدا، حتى نفس المكان اللي عبر فيه المسيح في ليلة ألامه عبر فيه داود إلى وادي قدرون. بس هما الاثنين عبروا في عكس الاتجاه. داود كان عابر منين؟ قلتلكوا من اورشليم الى جبل الزيتون، لكن المسيح عبر العكس، من جبل الزيتون الى اورشليم الى الجلجوسة. واذ بصادوق ايضا وجميع اللاويين معه يحملون تابوت عهد الله. صادوق الكاهن راح جايب التابوت وجاي عايز يمتع بوجود ربنا معاه، قال احنا ناخد التابوت معانا. فوضع تابوت الله وصعد ابيصار، ابيصار ده الكاهن الثاني، حتى انتهى جميع الشعب من العبور من المدينة. فقال الملك لصادوق، داود بس كده للتابوت، ارجع تابوت الله الى المدينة، لا رجعه ما تاخدوش، فان وجدت نعمة في عيني الرب فانه يرجعني ويريني اياه ومسكنه. مع ان عكس كل الحروب الناس كلها كانت بتتمسك بالتابوت، حتى لما كانوا عايشين في الخطية ايام صموئيل اول حاجة عملوها جابوا التابوت. لكن داود كان ليه نظرة تانية خالص، اولا مش عايز يعرض التابوت لاي خطر، شوفوا اهتمامه بالكل حتى في الامه. وثاني حاجة كان ليه رجاء كبير جدا، انا عارف يا رب انك بتأدبني وانا بقبل التأديب بتاعك، وانا تبت، لو انت فعلا قبلت تبتي هترجعني ليك، هترجعني للتابوت. ولان فعلا كانت تبت وصدقة ربنا رجعه للتابوت. عشان تعرفوا ان العملية مش مجرد منظر وشكل وصندوق خشب بيتشال وشكليات بنمارسها، لكن المهم القلب اللي ورا تابوت. قد يكون التابوت في مكان ولا يتحرك، ولكن القلب هو اللي بيتحرك معه. وان قال هكذا اني لم اشر بك فها انا ذا فليفعل بي حسبما يحسن في عيني. لكن لو قال ربنا طبتك دي مش مقبولة وانا مش مبسوط منك، يبقى انا قداميش حاجة غير ان اقبل ان هيعمله فيا. شوف التأديب تصل داود للدرجة دهيت ان يقبل اي حاجة ربنا هيعملها. والناس كلها تحولت عنه وسالته، لكن ربنا بيرتب له امر خلاص. ثم قال الملك لصادوق الكاهن اانت رائي؟ فارجع الى المدينة بسلام انت واخي نعس ابنك ليونسان ابن ابي ثار. يونسان ده ابن ابي ثار واخي نعس ابن صادوق، الاثنين ولاد رؤساء الكهنة. ابناكما كلاهما معكما، انظروا اني اتوانى في سهول البرية. قال لهم انا همشي على مهلي في الطريق السهل حتى تأتي كلمة منكم لتخبرني بتخبيري، ولحد ما تبعتولي تقوليلي الوضع ايه بالضبط في اورشليم. انا مش هسرع في الهرب، لكن همشي بالراحة، وانتوا خليكم في المدينة ويبعتولي ايه الوضع بالضبط في المدينة، وعلى حسب الوضع انا هتصرف. لان في احتمالات كتيرة، في احتمالات ان ابشالوم يخش المدينة ويكتفي بهذا الموضوع خد المدينة وايه وخلاص، وفي احتمال تاني ان ابشالوم يكون حاطط في قلبه ان لازم يموت ابوه. ايه اللي هيحصل هو مش عارف، فقال لهم خليكم انتوا عشان تبعتولي. واما داود فصعد في مصعد جبل الزيتون، وفي اللحظات دي كان بيقول مزمور حلو قوي، بس مزمور بطويل يا ريت تقريه لما ترجعوا. مزمور 69، خلصني يا الله فان المياه قد دخلت الى نفسي وغرقت في حمأة عميقة، واللي في قال في عطشي سقوني خلا. وقال تعبير لطيف قوي، غطى العار وجهي. بشوف المزمور ده ليه ربطة كبيرة بشخص السيد المسيح. وكان أصعد باكيا ورأسه مغطى ويمشي حافيا، وجميع الشعب الذين معه غطوا كل واحد رأسه، وكان يصعدون وهم يبكون خارجين وراه حاملين عاره. الدعوة اللي بيدعونا إليها بولس الرسول، إذا كان هو أخرج السيد المسيح خارج أورشليم شايل خشبة العار، فلنخرج إليه إذا خارج المحل حاملين عاره. وأخبر داود وقيل له أن أخيتوفل بين الفاتنين مع أبشالوم. أخيتوفل ده كان محور خطير جدا، داود عارفه لأنه صديق وعارف حكمته الجبارة، وعارف أن أخيتوفل ده لئيم جدا. فقال له داود وقيل له أن أخيتوفل بين الفاتنين مع أبشالوم، فقال داود حنق يا رب مشورة أخيتوفل. صلى غيرة أي صلاها، لكن صلاها من قلب مكسور من قلب مسكين، فربنا استجاب له. قال للربنا خليه، هو عارف أن أخيتوفل ده ينطق بالحكمة، قال له خليه ينطق حنق المشورة بتاعته وقتلها. كأنه رتل الآية الجميلة اللي بتقول عيناي دائما إلى الرب لما ينظر إلى مسكنة المسكين. لا يحتقر البائس ولا يحتقر المسكين. الرب يستجيب للبائس والمسكين. وقال الآية الشهيرة اللي موجودة في مزمور 41: الذي أكل خبزي رفع علي عقبه، بل كان بيأكل معاه. حنق يا رب مشورة أخي توفل. عشان كده الكنيسة باستمرار بتصلي الصلاة دهية، بتصليها أنت كأوشية الاجتماعات قبل قانون الإيمان. ونقول اذكر يا رب اجتماعات مباركها، فبيقول لي يعطي أن تكون لنا بغير مانع ولا عائق لمصنعها كحسب مشيئتك المقدسة. طبعية بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة أمن بها رب علينا وللعاطيين بعدنا إلى الأبد. عبدت الأوثان بالكمال إقلاحا من العالم، الشيطان وكل مؤامراته الشريرة اطلها. ومن يا الله الذي بدد مشورة أخي توفل، لأن أخي توفل رمز للحكمة العالمية المفسدة. فالكنيسة بتصلي وبتقول يا ربنا باستمرار حنق في كل زمن وفي كل مكان كل هؤلاء الذين يتشبهوا بأخي توفل، بدد مشورتهم. ولما وصل داود إلى القمة، قمة جبل الزيتون حيث سجد لله، وصل لقمة جبل الزيتون، أول حاجة عملها إيه؟ سجد لربنا. وفي سجوده ده كأن علامة شكر لله على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. وفي سجوده ده علامة خضوع اللي انت عايز يا رب اعمله. نفس المكان ده مازال موجود، وفي نفس المكان ده المسيح بكى على أورشليم لما كان جالس على جبل الزيتون. وحاليا في المكان ده هو في كنيسة اسمها كنيسة الدمعة، بنين كنيسة على شكل دمعة عين في المكان ده، دمعة عين بالضبط، كأن نقطة مية، نقطة من الدموع نازلة ليها قمة مضببة ودائرية موجودة لحد دلوقتي من ضمن الحاجات اللي بتتزار الناس اللي بيروحوا هناك. وإذ بحشاي الأركي قد لقيه ممزق الثوب والتراب على رأسه، فقال له داود: عبرت معي، اذا عبرت معي تكون علي حملا. حشاي الاركي ده كان رجل شيخ، يبدو ما كانش موجود اوقت الفتنة فما خرجش مع داود من الاول، لكن بالرغم من شيخوخته الا انه جري حصل داود، ولان داود كان ماشي متواني او على مهله وصله وحصله. قال له: لا انا ما اقدرش اخدك، انت لو جيت معايا هتبقى حمل، انك بتمشي براحتك مش هتقدر تجاريني في وقت السرعة. ده نموذج اخر من نماذج الوفاء. اذا كان اخي توفل خان، فربنا بيبعت له الراجل العجوز حشاي الاركي الحكيم ايضا اللي يجي ويجري وراه، زي ما خانوا ابشالوم وبعت له التاير جتي، ربنا بعت له حشاي الاركي مكان اخي توفل. شوفوا واحدة واحدة يخبط ويسند. ولكن اذا رجعت الى المدينة وقلت لابشالوم: انا اكون عبدك ايها الملك، انا عبد ابيك منذ زمان والان انا عبدك، فانك تبطل لي مشورة اخي توفل. كان ذكي جدا داود، عارف ان حشاي ده بردك عنده حكمة، لكن في فرق بين الحكمة النفسانية الشيطانية بتاعت اخي توفل وبين الحكمة النازلة من فوق من السماء، زي ما يعقوب الرسول بيقول اللي هتنزل لحشاي وحتبطل مشورة اخي توفل. اليس معك هناك صدوق وابيثار الكاهنان؟ فكل ما تسمعه من بيت الملك فاخبر به صدوق وابيثار الكاهنان. ووجد هناك معهما ابناهما اخنيعة لصدوق ويوناثان لابيثار، فترسلون على ايديهما الي كل كلمة تسمعونها. فاتى حشاي صاحب داود الى المدينة وابشالوم يدخل اورشليم. يعني في اللحظة اللي حشاي قبل ما رجع فيها تاني كان في نفس اللحظة داخل ابشالوم، فهو ما يعرفش اللي تم ما بين حشاي وبين ابو، لان ده دخل لقاء موجود في المدينة يعني ده ملوش علاقة بداود. كل ما بتزيد روائح الخيانة كل ما ربنا بيغطي عليها بروائح الحب ليه. ولما عبر داود قليلا عن القمة اذ بفدية غلام نبي بشت مصيبة غلام نبي بشت قد لقيه بحمارين مشدودين عليهما 100 رغيف خبز و100 عنقود زبيب و100 قرصتين وذق خمر. فقال الملك لسيبا ما لك وهذه إلا معك ده. فقال سيبا الحماران لبيت الملك والركوب والخبز والتين للغلمان ليأكله والخمر ليشربه من أعيا في البرية. شوفوا يعني مرتب ايه ركوبة واكل وشرب مرتب كل حاجة تمام. فقال الملك واين ابن سيدك في النبوشت. فقال سيبيا للملك هذا هو مقيم في اورشليم لانه قال اليوم يرد لي بيت اسرائيل مملكة ابي. فقال الملك لسيبا هذا لك كل ما من نبوشت. فقال سيبا سجدت ليتني اجد نعمة في عينيك يا سيد الملك. فزن اتوى داود ما كانش اخد باله من القرار بتاعه انه يتعلم انه ما يسمعش للوصايا باي حد. لكن هو الزيوز زن اتوى قال له فين نبي بشت. قال له ده قاعد مستني في اورشليم وبيقول هو طبعا ما كانش قال كده وبيقول ده اليوم اللي هيرجع للملك بتاع ابويا يعني شمتان في مين في داود. فداود قال له خد كل من النبي بشت ليك. هو كان قصده من الخطة دي كلها ان يوصل للنقطة دهيت. سيبا ده يعني حاسس ان عمال يخدم في مين في النبي بشت وعمال يزرع له كل خير نبي بشت ويقدر. كان وراه 3 حاجات خطيرين جدا. بس النبي بشت قال بقى الراجل السليم الصحيح اللي هو انا اللي عندي اولاد واللي عندي عبيد يشتغل خدام لواحد اعرض الرجلين العاجز باي عدل واي فكر يقول كده. انا اولى منه انا احق منه انا اللي بشتغل. فكان جواه 3 حاجات. اول حاجة الحسد. حسد ما في بشت على المكان اللي خدها من داود. بيكون بيوم بيأكل على مائدة داود. والحسد ده كمان بيدمر من اول مقاييم حسد هابيل ومن اول مشاول حسد داود. وعارفين قصص الحسد كلها واخوات يوسف لما حسدوا يوسف. فالحسد ده بيصنع مشاكل كتيرة جدا في حياة الناس. ان الواحد يبقى عينه على اللي في ايده غيره مش على اللي في ايده هو. القصة لطيفة قوي. بيحكى عن راهب. الراهب ده عاش في جهاد وفي صلوات وفي اسوان وفي اتعاب. كان يعني ما بيعملش حاجة غلط. ماسك نفسه كويس قوي وبيجاهد كويس وانتصر في حروب كتيرة جدا ضد الشيطان. فضل سنين كتيرة ماسك في الله. وفي يوم من الايام جاله خبر. قالوا له عارف الراهب الفلاني ده بقى اسقف على الاسكندرية. يقول القصة ان في تلك اللحظة اشتعل قلبه بالحسد. ليه يحصل مني في ايه ده انا عندي وعندي وعندي وعندي. وكانت دي نقطة الانحدار بتاعته. هو الحسد اول ما بيخش في حياة الانسان دي نقطة الانحدار في حياة الانسان. تاني حاجة كان طماع طمع في كل الثروة دي انا احق منه. تالت حاجة بقى مل من نبي بشت عمال يغسل في رجلين واحد وبيرول على نفسه. جزء بقى يعني ده كفاية يعني احسن له ان هو يموت. فمل من خدمته. ترتب كل الحاجات دي والغدر دي. لكن نوع من الغدر خفيف جدا ان الانسان يستغل الام وعجز الاخرين لمصلحته. وداود بقرار متفرع من غير ما يدرسه ادى القرار ان كل ما نبي بشت يروح للعبد بتاعه. كان سيبا ده مدرك قوة داود وان داود هينتصر وان داود فعلا هيرجع عشان كده رسم لقدام لبعيد. لكن على كل حال الهدية اللي قدمها دي ما كانتش من ايديه، دي كانت من ايدين ربنا، لان داود في هذا الوقت كان كأمثل حاجة للاكل وللشرب وللحمارين اللي قدمها. الله حتى في وسط الضيقة يدي احتياج الانسان، لا يدعكم تجردون فوق ما يجب ان تحتملون. ناخد براحة كده نص ساعة نكمل واحدة ونص ان شاء الله. باب 5. ولما جاء الملك داود الى يقارين اذ برجل خارج من هناك من عشيرة بيت شاول اسمه شمعي ابن جيرة يسب وهو يخرج ويعشق بالحجارة داود وجميع عبيد الملك داود وجميع الشعب وجميع الجبابرة عن يمينه وعن يساره. وهكذا كان شمع يقول في سبه: اخرج اخرج يا رجل الدماء يا رجل جليعان، قد الرد الرد عليه كل دماء بيت شاول الذي ملكت عريضا عنه، وقد دفع الرد المملكة ليد أبشالوم ابنك، وها انت واقع بشرك لانك رجل دماء. فقال أبشاي ابن سراوية للملك: لماذا يسد هذا الكلب الميت سيد الملك؟ دعني اعبر فاقطع رأسه. فقال الملك: ما لي ولكم يا بني يا بني يا بني سراوية، دعوه يسد، لان الرب قال له سد داود، ولم يقول لماذا تفعل هكذا. وقال داود لأبشاي ولجميع عبيده: هوذا ابني الذي خرج من احشائي يطلب نفسي، فكم بالحروي الان بنيميني، دعوه يسب لان الرب قال له. لعل الرب ينظر الى مذلتي ويكافئني رب خيرا عوض مثبته بهذا اليوم. واذ كان داود ورجاله يعبرون في الطريق، كان شمعي يسير من جانب الجبل مقابله ويسب وهو سائر، ويرشق بالحجارة مقابله ويجري التراب. وجاء الملك وكل الشعب الذين معه قد آووا فاستراحوا هناك. ربنا مازال في مدرسة الألم بينقي داود، وفي مدرسة التأديب بينبه كل حاجة من داود من خلال شمعي ابن جيرة اللي ربنا بيبعته. هو مش شبه المجيرة، ده كان فيه دوافع كتيرة بتتفاعل العمل ده. ان اولا كان من سبط بنيامين، وكان الغاز جدا ان الملك يطلع من سبط بنيامين يروح لسبط يهوذا، فما صدق ان ده يحصل، وصدق ان ده يحصل لداود عشان يشمت فيه ويهينه ويفرق كل الشحنات اللي كانت جواه تجاه داود. بالرغم ان داود ما عملش حاجة من كل الكلام اللي قاله شمعي ابن جيرة، داود ماشي وحواليه جبابرة ومعاه شعب كتير، لكن هم كلهم في مذلة او تحت ضغطة. ده اللي خلى شمعي ياخد الفرصة وان هو يشتم ويتهم اتهامات زور. فقول له: اخرج اخرج يا رجل الدماء، يعني انت ايدك مروسة بالدم، انت ربنا رد عليك كل ما فعلت ببيت شاول، برغم ان داود ما مسش حد من بيت شاول، بل بالعكس اكرم مجيبشت احسن اليهم وكرم الناس اللي اكرموا جسد شاول ودفنوه. لكن داود باستمرار كان بيبص للانسان ويديله عذره، ينظر للدافع اللي وراء الانسان. ليه هو بيقول كده؟ لانه مدغاز، لان الملك راح من سبط بنيامين. لكن في نفس الوقت بص لنفسه، صحيح هو بيقول لي انا رجل الدماء اللي سفكت من بيت شاول، صحيح انا ما سفكتش من بيت شاول، لكن ايديا فعلا ملوثة بالدماء اللي قتلت اوريا، عشان كده صرخ في مزمور التوبة بتاعه: نزلني من الدماء يا الله اله خلاصي. كأنه يقول صحيح بيقولوا علي كده، انا ما عملتش ده لكن عملت غيره وعملت اللي قبل كده. وجميل جدا ان الانسان لما يقابل اتهامات الغير حتى لو كانت الاتهامات دي ما فيهاش اي اساس من الصحة، انه يبص لنفسه قد تكون فعلا الاتهامات دي صادقة، يمكن مش اللي بيقولوه بالضبط لكن انت عملت زيه وألعن من كده. قال له انت رجل بليعان، بالرغم ان داود سموه رجل الرب او رجل حروب الرب، بيقول اتهامات وافتراءات ما لهاش اي اساس من الصحة، لكن هو سكت وكان في سكوت. ورمز جميل جدا للسيد المسيح اللي قال عليه ظلم اما هو فلم يفتح فاه، وان كل اللي بيقوله شمعي ظلم لكن هو ما فتحش بقه مع شمعي. ابي شاي ليه رؤية اخرى، مين اللي بيتجرأ ويسب الملك ويسب القواد اللي مع الملك والجبابرة؟ كان نظره ان شمعي ده مجرد كلب ميت اروح اقطع راسه. انت غلطان يا ابي شاي، لان الكلب الميت ما بينبحش. لكن داود باستمرار كان ليه رؤية اخرى، ان شمعي اللي بيتكلم، الرب قال له سب داود. كان بينظر الى ما وراء الاحداث، ان الكلام ده مش طالع من فم شمعي، لكن الكلام ده ارسله الله لتأديب داود، وهو كان عنده استعداد باستمرار ان يقبل تأديب الرب. وكانت الحاجة الحلوة اللي لازم نتعلمها، ان لما يجيلنا ضيقة او الم، او زي ما بيقول ربنا يبعث واحد ينغص علي حياتي ويفتري علي، ما تقولش ان انا مظلوم، ما تقولش ان انا يعني مضطهد، لكن دور جوه نفسك كويس، لانه يكون ربنا بعت لك رسالة من خلال الظلم والاضطهاد اللي واقع عليك. يمكن ما تكونش عملت الغلطة اللي موجهة اليك، لكن قد تكون عملت قبل كده غلطات اخرى وربنا بس يدوبك بيصحيك. لكن ايضا في نفس الوقت لو حولت القضية والضيقة اللي جايالك من شمعي واستلمتها من ايدين ربنا، هيبقى لك تعزية ويبقى لك رجاء. عشان كده ما تبصش للي بيضطهدك او اللي بيضايقك او اللي بيعكسك. لو بصيت اللي بيضايقك واللي بيضطهدك وبيعكسك هيجيلك يأس واحباط. لكن حول الضيقة من ايدين شمعي لايدين الله. كل ضيق وكل اضطهاد وكل ظلم بيقع عليك خده من ايدين ربنا، لان لو اخدت من ايدين ربنا هتحس ان ايدين ربنا حنينة جدا جدا جدا. وممكن ده هتشوفوه بعد شوية لما يغلط داود مرة تانية، وبعدين يجي له النبي ويقول له اختار حاجة، يقول له اقع في ايدين ربنا وما اقعش في ايدين انسان، لان اتعلم ان ايدين ربنا حنية جدا جدا جدا. كان يتعلم انه ياخد الضيقة والضربة من ايدين الله. على رأي احد الامهات المختبرات بتقول تعبير لطيف قوي في تأديب الله للانسان، ان الله احن من انه يضرب الانسان ضربة ملهاش لازمة، وفي نفس الوقت ربنا اقدس من انه يلغي ضربة في حياة الانسان الانسان ده محتاجها. فاهمين الكلام ده؟ يعني ربنا مش هيضغط ضغطة ملهاش لازمة او زيادة عن الحد. ربنا مش مزاجه يعني يعذب الانسان ويخلي الانسان يتألم، لكن ربنا بيدي الجرعة المناسبة. الذي يزود فيفتص الانسان، ولا بيقلل فما تجيبش الضربة دي تأثيرها. عشان كده هو اقدس من انه يشيل عقاب او تأديب على الانسان، الانسان ده محتاجه عشان يتطهر ويتنقى، لكن في نفس الوقت احن من انه يضغط على الانسان ضغطة ملهاش لازمة. دي مدرسة التأديب بتاعة الله. داود كان شايف الاسباب الحقيقية للموقف اللي هو فيه، انه ده مش من شمعي، لكن الله هو اللي بيحرك كل الحكاية دهية. دعوه يسب لان الرب قد صب داود، وبعدين يعمل مقارنة عشان يعزي نفسه. يعني اذا كان ابني اللي طالع من احشائي بيعمل فيا كده، فكان بالحري بنيامين يعمل فيا. قارن بين المصايب. يعني قال اللي بيعمله شمع ده ما يجيش حاجة جنب اللي عمله ابني اللي خارج من احشائي فيه. وكأن اللي بيطلع من النفس، ما هو أبشالوم ده طالع من داود، اللي بيطلع من النفس باستمرار امر من اللي بيجي من بره، واصعب من اللي بيجي من بره. اللي احنا بنطلعه من نفسينا باختياراتنا وبرغباتنا وبشهواتنا امر واصعب وافزع جدا من الحاجة اللي بتجن من بره. ما انت أبشالوم ده انت اللي جبته وانت اللي ربيته، هو اللي عمل فيك كده، انت اللي جبته لنفسك. لو استلمت الدقيقة من ايدين ربنا مش من ايدين انسان، يكون ليك رجاء في رحمة ربنا، ويكون ليك امن انك مش هتيأس ومش هتفشل. على رأي الاول في سفر اشعياء اللي بيقول فيها يعني ان عمر الشميز او القمح ما هيفضل طول عمره يتخبط او يتضرب بالعصايه، هي فترة كده بيتخبط بالعصايه بعد كده بيتنقب ينضف، لكن مش هيفضل طول عمر القمح يتخبط بالعصايه. عشان كده التأديب لو اخدته من ربنا مش هتفضل على طول تتضرب، لان ربنا يتمنى انه يكسر العصايه بتاعت التأديب خالص، مش مزاجه انه يؤدب الانسان او يتعب الانسان. عشان كده الانسان الشاطر هو اللي يتأدب بسرعة عشان ما يتضربش كتير. كان شمعي متعصب جدا جدا لصدته، وفي تعصبه افترى على داود ولفق له اتهامات، لان كان يظن ان صدت بنيامين هو احسن الاضباط وهو الاحق بالملوكية. التعصب ده ياما بيسبب مشاكل كتيرة في حياتنا، حس ان انا الاحسن، كنيستي هي الاحسن، وبيتي هو الاحسن، وانا الاحسن، كل ما ريليتد لي هو الافضل. تعصب للذات. على رأي برضه القصة لطيفة اي تورينا قدام الانسان المتعصب ده بيبقى محروم من ربنا. زي التلاميذ عارفين لما جيهم في مرة لما سوف يقولوا لان واحد بيطلع شياطين باسمك فما لعناه لانه ليس يتبعنا، مش تبع الفريق بتاعنا، مش تبع الشلة بتاعتنا، ملوش ريليشن لينا. كأنهم بيحبوا كمان المسيح فيهم في شخصهم بس. القصة دي بتقول ايه؟ ان في جنوب افريقيا كنت عارفين زمان كان في الانقسام ما بين الزنوج والبيض، والبيض كانوا متمتعين بكل حاجة والزنوج ما لهمش اي حقوق خالص. فكان كنيسة كل اعضائها من البيض، كنيسة كنيسة بروتستانتين، كانوا عاملين نشاطات وتراتيل ومعرفش ايه حاجات كتيرة اي كده، يعني مظهر حلو. ففي واحد زنجي كان بيحب ربنا ومفيش كنيسة للزنوج، فراح قال لهم ممكن، راح للراعي بتاع الكنيسة دي قال له ممكن تقبلني للانضمام فاديت الكنيسة. هو بصله كده عارف ان بقية الناس الاعضاء مش هيقبلوه، وفي نفس الوقت مش قادر يقول له لا. فكان يعني الحل العادة اللي بيقوله انا طب روح نصلي، ولما نصلي نبقى نعرف ارادة ربنا انك تنضللنا ولا ما تنضللناش. المهم طبعا الزنج راح مرجعش بعد فترة طويلة قبله مرة تانية في الشارع، فهو يعني اتكسف منه، لكن في نفس الوقت يعني قال خدوهم بالصوت قال له انت فين ما جتنيش ليه؟ مش قلت لك روح صلي تعالى لي؟ قال له ما انا صليت وربنا اداني الجواب. قال ربنا قال لك ايه؟ قال له ربنا قال لي ما تزعلش، بس انا واقف بخبط على باب الكنيسه دي بقالي سنين كتيره ومحدش راضي يفتح لي، فيعني ما تزعلش ان هم قبلوك، ما تزعلش لان انا مش هناك. شوفوا حتى كنيسه ربنا مش فيها نتيجه التعصب. كان عنده خصة وضيعة قوي شمع دهوت وقسوة، انه استغل اضعف لحظات حياة داود وقسى جدا عليه. ما كانش يقدر يقول الكلام ده في قوة داود وفي ملك داود، لكن الانسان الخسيس تملي بيستغل الظروف. واما ابشالوم وجميع الشعب ورجال اسرائيل فاتوا الى اورشليم واخيتوفا معهم. ولما جاء حشاي الاركي صاحب داود الى ابشالوم قال حشاي لأبشالوم ليحيى الملك ليحيى الملك. شوفوا برضك فايدة الديالوج والحوار. فقال أبشالوم لحشاي: أهذا معروفك مع صاحبك؟ يعني كنت صاحبك، لماذا لم تذهب مع صاحبك؟ هو ما عرفش ان هو راح ورجع، لانه لما دخل لقى في المدينة. فقال حشاي لأبشالوم: كلا، ولكن الذي اختاره الرب هكذا، وهذا الشعب الذي اختاره الرب وهذا الشعب وكل رجال اسرائيل فله اكون ومعه اقيم. بعد نشوف حكمته. وثانيا من اخدم؟ اليس بين يدي ابنه؟ كما خدمت بين يدي ابيك فذلك اكون بين يديك. كان عنده حكمة حلوة قوي، انه كسب ثقة ابشالوم. هتشوفوا فرق بين الحكمة البشرية وبين الحكمة اللي ربنا بيديها للانسان. فقال ابشالوم لاخي توفل: اعطوا مشورة ماذا نفعل. فقال اخي توفل لابشالوم: ادخل الى سرار ابيك اللواتي تركهن لحفظ البيت، فاسمع كل اسرائيل انك قد صرت مكروها من ابيك، فتتشدد ايدي جميع الذين معك. قال له اعمل العملة دي، الكل هيعرف بقى ان خلاص مش ممكن ده يجي يرجع، حتى لو انت رجعته مش هيبقى انت هتبقى مكروه جدا منه لانك عملت كده في ابوك، فالوضع هينتهي، هتبقى مكروه ومش ممكن ان داود يقدر يرجع مرة تانية، وكل الشعب هيمشي وراك ومش هيحن لداود، لانه كان خايف من حاجة، انه ممكن ابشالوم يحن لابوه، او ان داود يرجع تاني لأورشليم مش هيعمل حاجة لأبشالوم، لان عارف قلب داود تجاه أبشالوم، ومش هيلاقي حد ايه غيره هو اللي يصطاده. فراح قال له اعمل العملية دي، يبقى كل ثقة كل علاقة بينك وبين داود اتقطعت، مش هيبقى فيه قبول بعد كده. فنصبوا لأبشالوم الخيمة على السطح، ودخل ابشالوم الى سرار ابيه امام بني اسرائيل. بتمت الكلمة اللي قالها نسان لداود، ان في نفس المكان وفي نفس السطح، وكما فعلت انت في السر هكذا يفعل فيك امام اعين جميع اسرائيل. وكانت مشورة اخي توفل التي كان يشير بها في تلك الايام كمن يسأل بكلام الله، يعني كلمته كانت محترمة جدا. هكذا كل مشورة اخي توفل على داود وعلى ابشالوم جميعا، لكن كانت مشورة بالخطية، انك اعمل خطية ترد بيها على خطية تانية. كل ده بانه عايز ينتقم لمين؟ لبيت شبع اللي زنى داود معاها، فبينتقم بنفس الخطية اللي داود عملها في حفيدته. كده خطية داود اتعرفت للكل، لان اخي توفل هو اللي اعلمها. وقال اخي توفل لابشالوم: دعني انتخب 12,000 رجل واقوم واسعى وراء داود هذه الليلة، فآتي عليه وهو متعب ومرتخي اليدين، فأزعجه فيهرب كل الشعب الذي معه، وأضرب الملك وحده، وأرد جميع الشعب إليه ترويع جميع هو الرجل الذي تطلبه، فيكون كل الشعب في سلام. يعني قال له نخبط واحد بدل ما نموت كل الشعب. نفس المشهورة اللي قالها قياس على السيد المسيح: خير للأمة أن يهلك أحد من أن تهلك الأمة جميعها. قال له يقوم دلوقتي على طول، ما نريحش، نجري وراه نجيبه نضربه يتفرق الشعب حواليه، وانا اللي هروح اعمل العملية دي، لان بيني وبين داود طار. قال له سيبني انا اموت لك داود. فحسن الامر في عيني ابشالوم واعين جميع شيوخ اسرائيل. فقال ابشالوم: ادعي ايضا حشاي الارتي فنسمع ما يقول هو ايضا، ناخد رأي حد تاني. فلما جاء حشاي الى ابشالوم كلمه ابشالوم قائلا بمثل هذا الكلام تكلم اخي توفل: انعمل حسب كلامه ام لا؟ تكلم انت. فقال حشي لأبشالوم: ليست حسنة المشورة التي اشار بها اخي توفر هذه المرة. يعني اذا كانت المشورة الاولى ان يدخل الى السراري مشيت، لكن المرة دي لا، انا مش معادة. ثم قال حشي: انت تعلم اباك ورجاله، انهم جبابرة وان انفسهم مرة كدبة مثكل في الحق، وابوك رجل قتال ولا يبيت مع الشعب. فهو الان مختبئ في احد الحفر او احد الاماكن، ويكون سقط بعضهم في الاتباع ان السامع يسمع فيقول قد صارت كثرة في الشعب الذي وراء ابشالوم. ايضا ذو البأس الذي قلبه كقلب الاسد يزود زوبانا، لان جميع اسرائيل يعلمون ان اباك جبار والذين معه ذو بأس. قال له المأب تاريخه بيقول انه شايل فضل يطرد سنين كثيرة ومعرفش يجي، وبعدين انت هتروح تضربه وهو مر النفس الجاهد زي الدبة الثقلة ما تعرفش اللي قدامها، هتدمر اللي قدامها، مش هتقدر عليه. وحتى لو في البداية مجرد ان شوية يقعوا منه في الابتداء، اذا سقط بعض الشعب هيتقول كده حرب نفسية ان داود سحق ناس كثيرة، فالناس كثيرة اللي حوالين دي هتتخلى عنك. بمعنى اخر عمل فيه ايه؟ خوفه من داود. وعجيب باستمرار ان النفس الخاطئة، النفس اللي بتغلط، سهل جدا تخوفها، سهل جدا تخوفها. شوفوا بالرغم ان معاه عدد كبير من الشعب، وبالرغم من كل اللي تركه واللي تخلوا عن ابوه، لكن لانه حاسس بغلط من جواه خاف، زي ما بيقول الشرير يهرب ولا مطارب، بيخاف بينما ما فيش حد بيجري وراه، لكن بيخاف من نفسه، بيخاف من اي حاجة. فخوفه من قوة داود، وخوفه من سلطان داود، لان داود ده جبار بأس، يعني راجع من عند رخيش لقى صقلة محروقة، راح حارب ورجع وعمل، يعني ده ما بيستريحش، بيتخبى من هنا لهنا ومش هتعرف تجيبه لانه مش هيبقى في وسط الشعب، لا يبيد بين الشعب، مش هتعرف تمسك داود، فأقفل الدنيا خالص. لذلك أشير بأن يجتمع إليه كل إسرائيل من دان إلى بئر سبع. الجيش اللي معاك دلوقتي مش هيكفي، عشان تغلب داود لازم من الكثرة تروح تجمع كل الشعب من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب، وتجيب جيش جبار جدا. كرمني الذي على البحر في الكثرة وحضرتك سائر في الوسط، يعني ماشي معاهم في النص مش في قدام، وانت قائد الجيش. ونأتي إليه إلى أحد الأماكن حيث هو ينزل عليه، وننزل عليه نزول الطل على الأرض، ولا يبقى منه ولا من جميع الرجال الذين معه واحد. وإذا انحاز إلى المدينة يحمل جميع إسرائيل إلى تلك المدينة حبالا فنجرها إلى الوادي حتى لا تبقى هناك ولا حصى. يعني اداله كل الأمل في الكثرة دي، ممكن يعملوا بيها اي حاجة، بس عشان يكتر الجيش بتاعه لازم ينتظر. وكان الفرق ما بين مشورة حشي اخي توفل، اخي توفل قال نمشي على طول، حشي قال استنى. اخي توفل قال انا اللي اقود الجيش، اسف، اخي توفل قال انا اقود الجيش، حشي قال انت الملك اللي تقود الجيش. اخي توفل قال نموت داود بس، حشي قال لا، ده احنا نموت كل اللي معه داود. على قد ما خوفه على قد ما وهمه، صور له جيش عظيم جدا لدرجة ان حتى لو داود استخبى في مدينة محصنة، الجيش الجرار ده يربطها بحبال ايه ويجرها. فعيشه في الوهم انه بقى هو رئيس هذا الجيش ومحاط بهذا الجيش الجبار، قاعد يعيشه في خيال كبير جدا. وبرضك والإنسان الخاطي هو أكثر واحد يعيش في الوهم والخيال. من أجل ذاته تلاقي الإنسان الخاطي بيفرح كتير في ذاته وأوهامه، وانا عملت وسويت ورحت وجيت واخدت الحاجة الفلانية واشتهيت. الافكار الشديدة اللي احنا بنقولها دي، كل ما الانسان يتخيل يتخيل يتخيل هو انسان واهم، لان الخطية عمرها ما بتكون واقع. الخطية هي خيالية. فهو خوف جدا من ابوه ووهمه، فكانت النتيجة فقال ابشالوم وكل رجال اسرائيل ان مشورة حشاي الاركي احسن من مشورة اخي توفل. لكن في وقع الامر ان الكلام ده كان من ربنا، فان الرب امر بابطال مشورة اخي توفل الصالحة. الصالحة مش لانها كويسة، الصالحة من جهة ايه؟ ابشالوم، لانك لو فعلا كان مشي كان داود تعبان ومايا، وانه كان هيركزوا على داود سهل جدا ان هم يجنوه، لكن ربنا هو اللي ابطل المشورة دي عشان الكنيسة كده باستمرار تقول ابطل مشورتهم يا الله الذي بدد مشورة اخي توفل، لكي ينزل الرب الشر بابشالوم. صحيح بيسلم داود للتأديب، لكن في نفس الوقت بيدافع عن داود مسيحه. وقال حشاي لصادوق وأبيثار الكاهنان كذا وكذا، راح ادهم الاخبار ان هما كانوا ناويين يجوا عليكم بسرعة، لكن هيتموا لما هيجمعوا جيش كبير، لكن مع هذا خدوا بالكم لألا يرجع تاني يسمع مشورة اخي توفل. كذا وكذا اشار اخي توفل على ابشالوم على شيوخ اسرائيل، وكذا وكذا اشرت انا، فالان ارسلوا عاجلا واخبروا داود قائلين لا تبت هذه الليلة في سهول البرية. خد حذرك لألا يغير كلامه ويسمع كلام اخي توفل، بل اعبر لألا يبتلع الملك وجميع الشعب الذي معه، اعبر نهر الاردن. وكان يوناثان واخيماعس واقفين عند عين روحل، فانطلقت الجارية واخبرتهما، عين روحل دي حتة موجودة دلوقتي اسمها عين العذراء، فانطلقت الجارية واخبرتهما، وهما ذهب واخبر الملك داود لانهم لم يقدر ان يرى داخلين المدينة، فرأهما غلام واخبر ابشالوم، فذهب كلاهما عاجلا ودخل بيت رجل في بحورين وله بئر في داره، فنزل اليها فاخذت المرأة وفرشت سجفا على فأم البئر وفتحت عليه ثميدا فلم يعلم الامر. فجاء عبيد ابشالوم الى المرأة الى البيت وقال ابن اخيماعس ويوناثان، فقالت لهم اين اخيماعس ويوناثان، فقالت لهم المرأة قد عبر قناة الماء، ولما فتشوا ولم يجدهما رجعوا الى اورشليم. ودي حلاوة ربنا باستمرار، مع التجربة يدي المنفذ، ومع الضربة يخلي واحدة امرأة اذا كان شمعي ابن جيرة في نفس المكان سد داود، يخلي امرأة تحمي رجال داود وتلجأ للحيلة دي انها تحطهم في البير وتغطي على البير بسجادة وحط عليه سميد كأنه منشور يعني بقى لفترة طويلة، فهم لما فتشوا ما لقوش مشوا. وبعد ذهابهم خرج من البئر وذهب واخبر الملك داود وقال لداود قوموا واعبروا سريعا الماء لان هكذا اشار عليكم اخي توفل. فقام داود وجميع الشعب الذين معه وعبروا الاردن، وعند ضوء الصباح لم يبقى احد لم يعبر الاردن. واما اخي توفل فلما رأى ان مشورته لم يعمل بها شد على الحمار وقام وانطلق الى بيته الى مدينته، واوصى بيته لبيته وخنق نفسه ومات ودفن في قبر ابيه. وجاء داود الى محنايم وعبر ابشالوم الاردن هو وجميع رجال اسرائيل معه. اخي توفل لما لقى الوضع كده ان المشورة بتاعته ما تعملش بيها راح مضى وخنق نفسه، لكن برضك ماشي بحكمته، ان قبل ما يموت كان موضب الامور في بيته. هو ليه خنق نفسه؟ اول حاجة لان كبرياءه انحط ما اتخذش ما تعملش بمشورته. الانسان اللي بيمشي ورا كرامته الشخصية باستمرار. تاني حاجة انه كان عارف ان مشورة حشال هتفشل وان داود هيرجع للملك، فقال لك اموت بايد نفسي بدل ما اموت بايدين داود. لكن اخيتوفل ده كان رمز ليهوذا اللي سلم المسيح. كل واحد منهم مع صديقه وكل واحد منهم وصل لنفس المصير، لكن للأسف على قد ما أخيتوفل ده ممتلئ من معرفة ومن حكمة، لكن قلبه كان فاضي من كل حب ومن كل تسامح ومن كل فضيلة. زي ما بيقول يعني كان عقل من غير قلب. كان صاحب المبدأ الشهير زي ميكافيلي اللي طلع بالمبدأ بتاعه أن الغاية تبرر الوسيلة، اعمل أي حاجة عشان توصل لهدفك. وبلغ قمه لأبشالوم، اختي في فرار ابيك عشان توصل لهدفك اللي انت عايزه تاخد الملك. بس حكمته دي حكمة شيطانية نفسانية، مهياش نازلة من فوق. على رأي يعقوب الرسول بيقول في الرسالة بتاعته اية لطيفة اي نقراها في يعقوب 4 اسف في يعقوب 3 عدد 15 صفحة 273، يقول ليست هذه الحكمة نازلة من فوق بل هي أرضية، أرضية لأنها مرتبطة بالأرض وتبحث باستمرار عن اللي في الأرض. طب في الأرض فيها إيه؟ طين، خطية، نفسانية، حكمة من أجل الذات، شيطانية. طب اللي بيحرك الذات هو مين؟ الشيطان. لأنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر ردي. وأما الحكمة التي من فوق، حكمة حشاي الأركي، فهي أولا طاهرة ثم مسالمة مترفقة مذعنة مملوءة رحمة وأثمارا صالحة عديمة الريب والرياء، يعني ليها ثمر. هذه الحكمة اللي بتبقى نازلة من السماء. لكن الله حمق مشورة أخيتوفل. والعجيبة ان هي دي مأساة العالم. أخيتوفل ده كان عنده معرفة ومعلومات لكن ما كانش عنده الحياة الروحية زي العالم دلوقتي. العالم بقى فيه معرفة وتقدم جدا في المعرفة لكن بينكر أهمية الحياة الروحية. داود ما قتلش أخيتوفل، محدش اشترى الحبل بيهوذا، بيهوذا هو اللي اشترى الحبل بنفسه. وأخيتوفل محدش اشترى له الحبل، هو اللي راح اشترى الحبل بنفسه وربط نفسه فيه. بهدي نهاية الإنسان اللي بيسلك بطريق ملتوي. حتى داود لما افتكر الموضوع ده كتب مزمور 55، نقرأ منه بعد الآيات بعدك. طيب نكمل مزمور 55. مزمور 55 ده كان بيشتكي ربنا وبيوصف له حاله، يقول له اصغ يا الله لصلاتي لا تتراضى عن تضرعي، استمع لي واستجب لي، اتحير في كربتي واضطرب من صوت العدو من قبل ظلم الشرير. قاعد في حيرة وقرب لانهم يحيرون علي اثما وبغضب يضطهدونني. ده اللي عمله شمعي ابن جيرة، احال عليه اثم. يمكث قلبي في داخلي واهوال الموت سقطت علي، خوف ورعب اتي علي وبشرني رعب. فقلت ليت لي جناحا كالحمامة فاطير واستريح. كان في اللحظة دي داود بيتمنى ان زي الحمامة يطير ويخلص من كل العك اللي عايش فيه ده. فإذا كنت أبعد هاربا وأبيت في البرية، كنت أسرع في نجاتي من الريح العاصفة ومن النوء. بعمل يجري يجري أسرع من الريح عشان ينجى. إذنك يا رب فرق ألسنتهم اللي بيتكلموا علي ردي، لاني قد رايت ظلما وخصاما في المدينه نهارا وليلا يحيطون بها على اسوارها، اثم ومشقه في وسطها، مفاسد في وسطها، ولم يبرح من ساحتها ظلم او غش. وكل ذلك لان الايتين لديهم، لانه ليس عدو يعيرني فاحتمل. يعني لو كان واحد عدو اللي بيعيرني كنت احتملت. ليس مبغضي تعظم علي فاختبئ منه، لكن مين العمل فيه؟ بل انت انسان عديل الفي وصديقي، بل عمل فيه صحبي وصديقي الذي معه كانت تحلو لنا العشرة. ياما قعد داود مع اخي توفل وعشر بعض الى بيت الله، كنا نذهب في الجمهور، كانوا بيروحوا مع بعض خيمة الاجتماع، ليبغتهم الموت ولنحلوا الى الهوى احياء، لان في مساكنهم في وسطهم شرورا. وهو ده فعلا ما حصل، ان اخي توفل نزل حي من الهوية، لان محدش قتل، هو اللي قتل نفسه. اما انا فالى الله اصرخ والرب يخلصني، مساء وصباحا وظهرا اشكو وانوح فاسمع صوتي، فدا بسلام النفس من قتال علي، لانهم بكثرة كانوا حولي. يسمع الله فيذلهم، والجالس منذ القدم الذين ليس لهم تغير ولا يخافون الله، ألقى يديه على مسالميه نقض عهده. بعدين تيجي في أسبوع الآلام يتقري المزمور ده باللحن الإدريبي كتير. أنعم من الذب فمه وقلبه قتال أو قتال، أيا من الزيت كلماته وهي سيوف مسلولة. برمز يهوذا وأخي توفل.